واغفر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وللمسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. قادر تقرأ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله المخلصين، يعني الذين آمنوا كانوا مؤمنين حقا. نعم. والخروج في سبيل الله، وأمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية الشر. ووجه هذا إرهاب، هذا أمر لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وهم كفار. يعني اللي بيقول هذا الكلام معناته من جماعة الكفار، هيكون من جماعة الكفار أنه بجهاد الكفار. نعم. ووجه النظم والاتصال بما قبله أنه لما ذكر يعني بما قبل الآيات التي سبقت. نعم. أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله، يعني يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته. نعم. أمر أهل الطاعة، يعني الذين يطيعون، أمرهم بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته. معناها الذين لا يطيعون يعني ليسوا أهلا للخطاب، وليسوا أهلا لهذه المسؤولية، وليسوا أهلا ووصولا لهذه الدرجة العلية. نعم. وأمرهم أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه، معناته يعني الذين لا يطيعون هؤلاء ليسوا على هذا المستوى، فمعناته هؤلاء الخاصة الذين يقاتلون والذين يحمون ويدفعون عن المسلمين وعن هذا الدين، أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته. يعني معناته إحياء الدين، وكون كلمة الدين هي العليا، لا تكون إلا بما أمر الله سبحانه وتعالى وامتثال ما أمر. نعم. وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتجسسوا إلى ما عندهم. وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم، يعني هيك الروح يلا قوموا نقتلوا، لا. وأمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتجسسوا إلى ما عندهم. نعم. ويعلموا يعني كيف يريدون عليهم، يعني حتى يعلموا. نعم. ويعلموا كيف يريدون عليهم. نعم. يعني كيف يدخلون عليهم. فذلك أثبتوا لهم، يعني أعوان لأن يثبتوا في وجه العدو، وإلا إن لم يكونوا، إن لم يتجسسوا، إن لم يحذروا، فربما يأخذهم، وربما يكيد لهم، وربما يحيط بهم، وربما لا قبل لهم به. فذلك أثبتوا لهم، يعني دعا للثبات لأن يثبتوا لعدوهم، مثل قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ومن رباط الخيل ترهبون به، أعدوا لهم ما ترهبونهم به، مو أعدوا ترهبون، لا، أعدوا يكون السلاح على مستوى يعني ما تدعون إليه وما تدخلون فيه، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، شو صفتها؟ ترهب، تخوف العدو، مو بالبارودة أو بمدفع وهو عنده نفاسة وهو عنده صاروخ، لازم يكون عنا مثل ما عنده، بل أكثر من ذلك. وإذا لم يكن عندنا ذلك فكل المسلمين آثمون، هيك الآن كل المسلمين آثمون، لأنه ما عندهم ما عند العدو وزيادة عن العدو. هذا فرض، فرض، هذا فرض مو سنة، يعني بكل مسألة يحتاج إليها المسلمون يجب أن يكونوا أغنياء بما عندهم، يعني مكتفين بما عندهم، يعني هلا آثمون بالنسبة للقوة، آثمون بالنسبة للطب، آثمون بالنسبة للهندسة، آثمون كل الفنون تعي، يعني نذهب إلى إليهم لنأتي بها. ومع ذلك يجب الإنسان يعني إذا وقعنا بما وقعنا يجب أن يذهب إليهم ويتعلم ما عندهم ليأتي ويقيم ونكتفي به، يعني من ذواتنا. نعم، فذلك أثبتوا لهم. فقال: خذوا حذركم. ليش مو والله خلص أخي امشي الله بينصرنا؟ لا، ما بكفيه يعني، وهذا الكلام وهذا الحذر هو عين التوكل، هو عين يعني إرادة الله وجه الله، لأن الله هو الذي قال ذلك. فقال: خذوا حذركم. نعم، فعلمهم مباشرة الحروب. أيوة، لذلك الإنجليز، سياسة الإنجليز عكس هذا 100%. بدنا سلام، بدنا لطف، بدنا السلام واللطف هو ديننا، هو ديننا، وندعوكم باللطف. وربي قال سبحانه وتعالى: فقولا له قولا لينا. ندعوكم أولا، لكن عندما لم نجد يعني ما يخلصكم من جهنم وتريدون يعني أن تشركونا والعياذ بالله في هلاككم، لا، ننجو نحن وننجو وننجي من ينجو منكم، ومن أبى يعني لا يدخل يعني يعني لا يدخل النار إلا من أبى. قالوا: من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. لا يدخل الجنة إلا يعني يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا من أبى. من أبى؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، نسأل الله العافية. فقال: خذوا حذركم. نعم، ولا ينافي هذا التوكل، ولا ينافي هذا التوكل، ولا ينافي هذا التوكل، فيل الباب. نحن نتوكل على الله، يتوكل على الله خلاص ما بيأسين، لا، هذا خلاف ما أمر الله، وهذا لا يعني التوكل. بل هو، لكن يعني ما بنعمل كمان يعني مثل اليهود وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني بدأ فوق بسكت تحت وشوف لسه في مفتوح، خلص توكل على الله يا شيخ، أنت خذ السبب وبس، اعقلها وتوكل، فيل الباب وبس، هذا المطلوب منه. ما لا أرم فوق لا أرم تحت، ولازم مصريات اللي يحطون وكذا وكذا، بتلاقي قاعد خلص توكل على الله، هذا التوكل، نأخذ بالسبب، السبب لا يعدو أن يكون سببا، هيك ربي أمرنا فيه. يعني هي عقيدتنا، أنا آكل وأعلم، مو بظن، لا، أعلم أن الطعام لا يغني من الله شيئا، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانه وتعالى، مع أنه أخذ الدواء ينبغي أخذ الدواء، لكن الاعتماد على خالق الدواء. ولا ينافي هذا التوكل، بل هو مقام أو مقام عين التوكل. طيب، كما تقدم في حكاية وعلى الله فليتوكل المتوكلون أو فليتوكل المؤمنون. نعم. ويأتي والحذر بيحكي عليه يعني كمان، والحذر يعني يأتي في سورة إبراهيم، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، سورة إبراهيم يعني بده يحكي عليه. نعم. والحذر والحذر لغتان، لغتان والمثل مثل بعض. قال الفراء: أكثر الكلام الحذر، يعني المستعمل الحذر. والحذر مسموع أيضا. نعم. يقال: خذ حذرك، أي احذر. وقيل: أو خذ حذرك، خذ حذرك، خذ حذرك، أي دير بالك، خذ خذ حذرك. نعم. أي احذر. وقيل: خذ السلاح حذرا، لأن به الحذر. خذ السلاح حذرا، حذرا يعني هذا مصدر، هذا مفعول لأجله. خذ السلاح لتحذروا. والحذر لا يدفع القدر، مع أنه الحذر نأخذ اللي مقدره الله بده يصير سبحانه وتعالى. وقالوا: يؤتى الحذر من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه، من المكان اللي يعني يظن أنه ما في شيء. لذلك ومع ذلك يعني مأمورون، مثل ما ربي قال: خذوا حذركم. وهي الثانية خلافا للقدرية، يعني والحذر لا يدفع القدر، يعني هذه ما تكلم عليها في قوله الثانية، فقال خلافا والحذر لا يدفع القدر، خلافا للقدرية، القدرية يعني المعتزلة. نعم. في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد العدو. صحيح يدفع ويمنع، لكن بالله، إذا ربي سبحانه وتعالى كتب أن يحميك وأن يندفع العدو، لكن إذا العدو ممنوع كيف يكون ذلك؟ إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، يعني مثل ما أن يعني عندهم يعني صار لمن خرجت هالفئة يعني أنه بعض الناس يعني يكتكل يعني ولا يأخذ بالسبب. خلص الله غفور رحيم، خلص بسم الله لا، فهن يطلعوا بهذا. والحقيقة يعني هم مثل ما قالوا هم من الكفر فروا، لكن مش قلتهم هي يعني إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد العدو، يعني أكيد يمنع، مشكلة كبيرة هي. كيف يمنع؟ إذا بدنا نقول يعني الحذر يدفع هو ويمنع من مكائد العدو، نسأل الله العافية، تخرج عن الدين، تخرج عن الدين، عن العقيدة. إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، منين؟ هو يمنع لكن بالله. ولو لم يكن كذلك، نعم، ما كان لأمر، ولم لم يكن كذلك، يعني قالوا إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، ولو لم يكن كما قلنا، كما قالوا يعني لم يكن، ولو لم يكن هكذا يمنع، ما كان أمرنا الله بذلك، ما كان لأمرهم بالحذر معنى. لا، هذا الكلام مو صح. يعني أمرنا وتعبدنا سبحانه بالأسباب، تعبدنا بالأسباب، وهذا الامتحان، وهي العبودية لله. يعني الطالب يجب أن يدرس، يجب أن يدرس، وإذا ما درس الله يجزيك الخير. وإذا ما درس ملوم ملوم، ومع ذلك يعني يعتمد على الله، لأنه كثير من الطلاب يعني يدرس ويكون يعني الدراسة والمنهاج نصب عينيه، ويأتي للفحص أبدا صحيفة بيضاء لا يدري أبدا، نسأل الله العافية. لأن ربي قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هي أكثر شيء يعني هي دائما تصير عند الموت، نسأل الله السلام والعافية والعفو والعافية. الإنسان بيظن حاله مؤمن وكذا، وهو خلص اعتمد على أعماله يعني ما فعل، لا، بده يعتمد على الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ربي سبحانه وتعالى ما هيئ لك يعني وما أطلق لسانك بالشهادة وهيئ لك بالإقرار بوحدانيته سبحانه وتعالى، من لك هذا، نسأل الله العفو والعافية. يعني شيء مخيف جدا، يعني ما في عنا واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا مو هيك. يعني يقول ليش أخي أنا أصلي، أنا أزكي، أنا أفعل، أنا خلاص يعني اعتمد على عمله. إيه نسأل الله السلام، هذا ما بصير يعتمد. يا عمل وشو سيدي عبد القادر عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يا عمل لا تنفعني ولا بد لي منك، لا تنفعني لكن ولا بد لي منك. يا ابن آدم إذا أمرتك بأمر فاعلم أنك موجود يعني فامتثل، وإذا باشرت العمل فاعلم أنك معدوم وأنا الخالق لفعلك، فإذا نظرت لنفسك فقد هلكت. فلا بد من العمل، لكن العمل لا يساوي شيئا. متعبدين لحنا بالأسباب، يعني ربي سبحانه وتعالى محتاج إلنا يعني نروح نشتغل. يعني ما بيأكل الإنسان ما بيطعمي إلا ليروح يشتغل ويروح ويكد ويتعب ويأتي، ما يعني صعب كثير على الله سبحانه وتعالى. كل واحد داعي يجي أكلاته لعنده، يعني شو بتكلف الله سبحانه وتعالى هي، وشو بتكلفه؟ مو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يعني خلق الجبال وخلق بعدين نظر السماوات، خاصة هلا يعني أصعب بكثير ما يجيب الأكلات. ليش سبحانه وتعالى أمرنا بهذا؟ هيك سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، أمرنا الروح ونغذي ونجي. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هيك ربي، وإلا قادر سبحانه وتعالى. فتعبدنا بهذا، تعبدنا هيك. وحكمة الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى هو أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى. فيقال لهم ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئا، يعني بسيطا يعني أبدا. ولكن يعني فكر الإنسان بهالحالة، يعني هذا سلاح مو موجود إلا عند المسلمين أبدا. ليش؟ يجب علينا أن نأخذ بالسبب، لكن ربما تأتينا أحوال يتعذر السبب. شو نسوي؟ يعني خلاص رحنا وضعفنا وخارت قوانا، لا، نبقى كأن الموجود معنا، كأن السلاح معنا. وهذا وين صار؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني فوجئوا موجئين للقتال المسلمون، كيف العمل؟ يعني نروح حالنا هيك خلاص كأنكم، يلا بسم الله، كأنه معكم سلاح، وفتكوا بالعداء وقتلوهم كأنهم معهم سلاح ولا لا؟ خلاص يعني خلاص ما بيتخلى. أنا آتي يعني أذهب للطعام للشراب، لا لا لا، لكن ما في طعم ولا في شراب، شو بساوي يعني؟ يعني أهلي إذا ما في يعني. يعني كثير من الناس يقولوا طيب أديش في مزاعات، طيب الله سبحانه وتعالى جعل للناس آجال وجعل للموت أسباب، يعني هذا الإنسان اللي عم يموتوا بالجوع يعني كيف يموتون؟ الله كاتب له بده يموت بالجوع، وهداك الله كاتب له يموت بالأكل والشبع يعني. هيك سبحانه وتعالى أنه ممكن يقول إنسان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طيب وهدول الجوعاني هذا بده يموت في هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى ابتلى بذلك وهذا رزقه بس، يعني رزقه بالذرة معلوم سبحانه وتعالى. يعني وما يا رب وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذرة، والذرة أقل من النقطة، فكله معلوم يعني، لكن تعبدنا في ذلك مثل ما أن حتى إذا انتفع عنا السبب هم يبين من المؤمن ويعتمد على الله ويعتمد على ربه سبحانه وتعالى. وقت الدجال بده يظهر الدجال، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ومن كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، المؤمنون أين يكونون؟ ما لهم قبل بالحجاج بالدجال، يأون إلى المساجد وسبحانه وتعالى يكفيهم بالذكر، يكتفوا بالذكر خلاص ما بقى، يعني سيطر على التمويل وسيطر على الاقتصاد وسيطر على كل شيء، بجوب الدنيا كلها هذا. لكن المؤمنون ربي سبحانه وتعالى يعني يحفظهم بالمساجد. شلون يعني؟ ربي سبحانه وتعالى يعني كريم وربي قادر سبحانه وتعالى. وبعدين يعني كتير الإنسان بيجرب يعني من هالأمور. كنت سبحان الله نصلي التراويح برمضان يعني بجزء الحمد لله، فبالنهار حضر الجزء أقرأه يعني. فيوم من الأيام سبحان الله في جزء يعني جزء 22 أظن أو لا 21 بدي أقرأه، لازم أقرأه يعني لازم أقرأه. سبحان الله شغلت، دعوني ناس، رح نزلنا سيدنا أبو سليمان داراني بداري الله يرضى عنه ويرحمه، وانشغلت ورجعت ما أريد لا إله إلا الله. سبحان الله قرأت أحسن ما أقرأ بكل الأيام، أحسن ما أقرأ بكل الأيام. هو طيب وين السبب؟ وين يعني؟ كثير بيصير هذا، حتى الإنسان يعني يعلم الله سبحانه وتعالى للمؤمن يريه سبحانه وتعالى أنه هو الذي طيب خلقني، فهو ما قال الذي خلقني يهديني، فهو يعني هو وحده، فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، اللهم اشفنا وعافنا. فيقال لهم ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر، ولكننا تعبدنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. ما بيصير إلا اللي الله كاتم زينا هيك وزدت حالك قدام السيارة، آثم وحرام وأنت قتلت نفسك بهذا. طيب بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة. ومنه يعني هيك تعبدنا، شون تعبدنا؟ من عرف الله أزال التهمة وقال كل فعله لحكمة. ومنه الحديث اعقلها وتوكل. يعني قال له سيدنا النبي قال له اعقلها، يعني هذا مو كلام واضح. قال له يعني ما فعلت بناقتك؟ سأل سيدنا النبي. قال له تركتها توكلت على الله. ترك سيارته مفتوحة وجاء توكلت على الله. شو رأيه؟ قال له روح سكرها اغلقها وتوكل. واضح وتوكل يعني على الله في أنه يحفظها فعلا يعني عقلها وتوكل. أما اليهود مثل ما قال ربنا سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني لذلك بأول قلاع بأول حصون بأول هذه الأمور إيه؟ شو ربي قال؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. يعني يؤتى الحذر مما أمنه شعوا ما نفعتون. أما المؤمن لا يفعل وربما يعني نحتاج إلى حصون نفعلها لكن لا يعني لا نعتمد عليها. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اتخذوا من دون الله أولياء مثل العنكبوت مثل بيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون أنما اعتمدوا عليه مثل العنكبوت شو بيساوي؟ ما بيساوي شيء. طيب اعقلها وتوكل. وإن كان القدر جاريا على ما قضى. وإن كان القدر جاريا على ما قضى بده يصير لله قضى سبحانه وتعالى. ويفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. طيب هذا يعني بده يفعل بده يفتح بده يدخل. الله يعلم أن الله هو الذي بيده هذا الدخول وهذا النصر وهذا الفتح. فالمراد منه طمأنينة النفس لا أن ذلك ينفع من القدر. فالمراد منه طمأنينة النفس لا أن الله لا أن ذلك ينفع. يعني أطمئن يعني أنا أطعت ربي أنا أطعت الله أنا يعني ربي أمرني أدرس درست لذلك بجي على الفحص مطمئن لأني أطعت الله مو لأني أعتمد على دراستي وأعتمد على شغلي على مصرياتي. أنا أخي عندي رأس مال خلص أنا ما بخسر. لا وكثير من الناس يعني يلي اعتمد على ماله واعتمد على مهارتي من يعني الحقيقة من أفقر الناس. وكثير من الناس يعني ما عنده شيء وصار أغنى الناس يعني يعد من المعدودين بالعالم. يعني يحكوا على صاحب وكالة سيارات بأني دولة ما بعرف إيه يعمل صفقة يلو له وقع عمل صفقة كبيرة مرة هيك باع صفقة سيارات كبيرة قالوا له وقع إيه إجا ما سك أبهمه وبصام شو ما بتعرف توقع؟ لا ما بعرف. قالوا له هذا ما بتعرف توقع وصلت إلى هذا الغنى كيف لو كنت تعرف توقع؟ يعني قال كنت قندلفت. قالوا لو بعرف. قالوا له كيف لو تعلم؟ قالوا كنت قندلفت. وهو حي كان من شدة فقره هذا الرجل أن يقدم على أي عمل ما يقبله. بعدين قالوا له لك روح عود قندلفت يعني بالكنيسة يعني بشد الجرس تبع الكنيسة بس خلاص ما بتعرف بيمشي الحال خليهم يوصفوك. راح على الكنيسة قال له بعد أدنى شيء بشد الجرس قندلفت. قالوا له كتير منيح ايه وقع هتصير. قال له ما بعرف وقع. قالوا له ما بتعرف خلاص ما بنقبلها وراح والله أعطاه. فقال له قالوا له كيف لو بتعرف توقع؟ قال له كنت صرت قندلفت. هذا فالرزق بالخلق وبالتقدير وليس بالرأي ولا التفكير. كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهد جاهد تلقاه مرزوقا. كم يعني بسموه كم التكثيرية. كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زاد المراء. إذن لا ينفع هذا السبب لا ينفع. لا أن ذلك ينفع من القدر. وكذلك أخذ الحذر لا ينفع من القدر. لذلك المؤمن يعني لا يخاف. المؤمن لا يخاف يعني. وليش؟ لأنه معتمد يعني يأوي إلى ركن ركين. وعليه الصلاة والسلام قال والله كان أخي شعيب كان يأوي إلى ركن ركين يعني لو كنت بدلا له يعني قال لو أن بي لا لو أن لي بكم قوة أو آلي أو آوي إلى ركن شديد. يعني بالنسبة للسبب يعني أخذ السبب ما لنا أغضين بالسبب. ما في شيء كلامه يعني رسول معصوم. لكن عليه الصلاة والسلام بده يعني الأعلى من هيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخذ الحذر. والدليل على ذلك أن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه بقوله قل يعني بقوله عن قولهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلو كان يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكن لهذا الكلام معنى. هذا من رد على المعتزلة. طيب الثالثة تفضل سيدي. قوله تعالى فانفروا ثباتا يقال نفر ينفر بكسر الفاء نفيرا. نعم. ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفورا. نعم. المعنى انهضوا لقتال العدو. واستنفر الإمام الناس دعاهم إلى النفر إلى النفر أي للخروج إلى قتال العدو. والنفير اسم للقول الذين ينفرون نفير. نعم. وأصله من النفار والنفور. نعم. وهو الفزع من الخوف. ومنه قول يعني عندما يدعوهم للناس ينفروا يعني كلهم ينفر يعني. نعم. ومنه قول ينفروا خفافا وثقالا. نعم. ولوا على أدبارهم نفورا أي نافرين يعني خائفين. نعم. ومنه نفر الجلد أي ورمة يعني أصل المادة يعني تضخم نفر يعني تبعد عن بعضه. نعم. وتخلل رجل بالقصب تخلل يعني أصب يعمينك ويستنه جرح حاله. تخلل ما في كان يعني مسواك. لا في لا مو مسواك ما في نكاشات سناه والقصب أوقات بيجرح مثل السكين مثل السكين تماما. الله يرضى عن سيدي الإمام الشبلي ذكر كان يذكر بعض القوالين يعني يتكلم يعني وذكر صفات الله سبحانه وتعالى فقام أخذته حالقام. كان هناك مقصبة قاطعين الأصب داس على واحدة طلعت من مشرجه ونو أخذوا من دمه وأعطوا له طبيب نصراني قال له هذا الرجل عاشق ما بعرف شيء. قال له هذا عاشق بيحب فكره مثل ما عرفوه أنه عاشق رباني لأ بدمه في شيء يعني. فالأصب يعني ونطلعنا من عنده تخلل بالقصاب جرح نيرته صار يعني فنفر فمه. نعم. قال أبو أو معناته مو يعني نفر فمه معناته الأصبع فيها مو نظيفة ما هي فيها مكروب مو شيء حي الله شيء بتنكش فيه أو التهبت نيرته لما جرحها التهبت فم مليان أيوة. نعم. قال أبو عبيد نعم إنما هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعده منه. نعم. قال ابن فارس النفر النفر عدة رجال من نعم. ثلاثة إلى عشرة هذول النفر. والنفير بالسعودية بيقولوا عن الواحد نفر. كم نفر أنتوا؟ ثلاثة بيقولوا ثلاثة عن ثلاثة ثلاثة ركب ثلاثة الركب هذا بالحديث واحد شيطان واثنان شيطانة وثلاثة الركب. لكن لما بيسألوك بدنا كذا بيقول لك كم نفر أنتوا؟ كم عدد يعني كم واحد بيقولوا عن الشخص نفر فرنسي كثير بيستعملوها. أما معمول النفر عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة اسم النفر. نعم. قال عنه عليه الصلاة والسلام وثلاثة ركب. نعم. والنفير النفر أيضا النفير النفر. نعم. وكذلك النفر والنفر والنفرة. نعم. حكاها الفراء بالهاء. ويوم النفر يوم ينفر الناس عن منى. يوم النفر اسمه. نعم. وتبات في يومين يعني النفر الأول النفر الثاني عن منى. وثبات معناه جماعات متفرقات. جماعات ثبات ثبات جماعات. نعم. ويقال ثبين ثبين ثبات وثبين. يجمع جمع السلامة في التأنيف والتذكير. قال نعم. عمرو بن كلثوم فأما يوم خشيتنا فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح يعني خشيتنا خوفنا على أولادنا وعلى نسواننا. فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا يعني جماعات جماعات فعلا يعني ما بنستنى نروح ونادوا للمخفر شوفوا عدا أخي خبر الشرطة خبر البوليس العرب بدوا ما عندهم هيك عنده هو بيدفع على حاله. إذا احنا ابن المدينة كل ما تقرب على المدينة يعني بتقرب للطعم والجبن. لا فعلا بتلاقي يعني كل ما بالمدينة ما بيعمل شيء كل ما بعد أكثر بصير يعني أنا رجال أكثر بصراحة يعني لأنه بده يعتمد هو على يعني على نفسه يعني موجود إيه موجود. أنا عندنا شركة بدو نمنا ليتا أنا والله يا أبو محمد يعني لا حدا يطلع برا ممكن يجينا غزو يجينا حدا يجينا يعني لا تطلعوا هيك برا يعني مستعدين جماعة. إذا أنا خلص التليفون إحنا بوليس نعم. فقوله تعالى ثبات كناية عن السرايا الواحدة ثبة نعم. وهي العصابة من الناس وكانت في الأصل الثبية الثبية الثبية وقد ثبة كانت ثبية وقد ثبيت الجيش جعلتهم ثبة ثبة يعني جماعات. والثبة وسط الحوض وسط الحوض الذي يثوب يجتمع إليه ما يرجع إليه قال النحاس وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد وأن أحدهما من الآخر وبينهما فرق الحقيقة وبينهما فرق فثبى الحوض يقال في تصغيرها ثويبة لأنه من ثاب يعني رجع وإن جعلنا البيت مثابة للناس يعني يرجع الناس إليه من ثاب يثوب ويقال في ثبى الجماعة ثبية هذا الفرق نعم قال غيره قال غيره فثبة الحوض واوي يعني الاسم واوي وهو عين الفاعل فثبة الحوض محذوفة الواو وهو عين الفعل وثبة الجماعة معتل اللام من ثبى يثبو نعم مثل خلا يخلو ويجوز أن يكون واحد من معتل اللام واحد معتل الواو معتل العين الوسط نعم وهو ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة أن يكون الثبة بمعنى الجماعة نعم من ثبة الحوض نعم. لأن الماء إذا ثاب اجتمع نعم. فعلى هذا تصغر به الجماعة ثويبة فيدخل أحد البابين في الآخر نعم. وقد قيل إن ثبة الجماعة إنما اشتقت من ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه يعني جمعت له الصفات الجيدة ثبيت عليه يعني جمعت صفاته الحميدة وأطلقتها عليه جمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع نعم الرابعة نعم قوله تعالى أو انفروا جميعا معناه الجيش الكثيف مع الرسول عليه الصلاة والسلام انفروا جميعا نعم. كلكم خليكم جيش قوي معناه الجيش الكثيف مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني منين أخذ مع الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله جميعا كلكم قاله ابن عباس وغيره ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام إيه ما بدنا يعني ليكون كل واحد يعمل لحاله جماعة و... ليكون متجسسا لهم عضدا من ورائهم وربما احتاجوا إلى ذلك إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لهم يعني الإمام بيدبرهم ما بيمشوا هيك يعني طوشة شباب يعني يقولوا يعني طبعا الإمام هو كبير يعني شباب بلا شياب يعني راحوا شرايد والشبياب بدون شباب ضاعت حقوقهم وفعلا يعني هذا لابد منه وهذا لابد منه الشباب بدون شياب راحوا شرايد بيلعبوا عليهم هن اللي بيدبروا له شياب بدون شباب متاكل حقهم نعم وسيأتي حكم السرايا وغنائمهم وأحكام الجيوش ووجوب النفير في الأنفال أيوة. وبراءة إن شاء الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انفروا نعم الخامسة ذكر ابن خويلد منداد وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى انفروا خفافا يعني هذا قالها ذكر وقال إن هذه قال يعني كلامه هذا وقيل هذا كلام ابن خويلد منداد وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وبقوله تعالى إلا تنفروا يعني خفافا وثقالا يعذبكم ولأن يكون انفروا خفافا وثقالا منسوخا بقوله فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا وبقوله وما كان المؤمنون لينفروا يعني على العكس بعض انه ما كان المؤمن انفروا خفافا وثقالا كلكم. ربي قال وما في من يقول لا هدنك الآيات منسوخة بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما بصير كلكم تروحوا. نعم أولى. نعم لأن فرض الجهاد تقرر على الكفاية. على الكفاية فمتى سد الثغور بعض المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان. إيه شلون محكمتان؟ لأنه أحيانا الحال يستدعي أن ننفر جميعا فقيه كله. لا ما بي لا فقيه لا حدا. الفقيه حيتلو والصغير حيتلو شو ألا كل أتم نسوان ورجال. إذا كان الحال نسأل الله العفو والعافية. يعني إذا دخل علينا العدو لا نسأل الله العافية لا سمح الله. كل ما بصير يقول هذا يعني أخي القوي كلكم سبات كلكم ما في أحد مستثنى. ولا بتشاور أبوك ولا بتشاور أمك ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا. إيه؟ وكمان الآية الثانية كمان ما منسوخة وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إيه كلكم تروحوا تحاربوا. طيب والعلم والاختصاصات وين هاي؟ هاي فرض كمان. لذلك هي محكمة وهي محكمة. نعم بحسب الحال. والصحيح أن الآيتين جميعا محكمتان إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميع والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون غيرها. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وأرنا عزة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عاجلا غير عاجل. أرنا عزة دينك وذل عدوك وآمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج عن المسلمين كربتهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان وخاصة عن أهل الشام يا حي يا قيوم. لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمالك واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. الفاتحة شفاء أبو إسا. تقبل الله. الله أبو إسا. شكرا.